أيها الإخوة المؤمنون، هاتان الذكريان، هذه الذكرى الوطنية حيث عيد الشرطة، ونحن على مقربة أيضا من ذكرى الإسراء والمعراج، فيهما قيم ومثل ومعان تتضامن فيها الأرواح والقلوب لسلامة الأرض والعرض وسلامة العقيدة بالإيمان بالغيب بقدرة الله سبحانه وتعالى، الذي ينصر من ينصره والذي يرفع من يدفع عن وطنه كل أذى. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهذا مستهلنا امتثالا لهذا الحديث النبوي الشريف. نبدأ لقاءنا هذا بآيات من الذكر الحكيم من سورتي الإسراء والكهف، تحديدا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 16 من سورة الكهف، يستهل لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.

الشيطان سجدا. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا خافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم.